بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ محمد السجاحي. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بالله عليه توكلت وإليه منيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بيا نلحق بيا الشيخ على حلوة الله تعالى. الله تعالى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نحن في هذا الزمن نحتاج منه أساسا أن يزكيهم، وهذه ما أشبه الله يكون شيخنا حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله العظيم الفضل المتكبر القديم الأزلي، صلى وسلم على خير الورى وأفضل الخلق إمام الرسل. وبعد، شيخنا محمد له فضل كثير بعض فضل الأول، فربنا جل على هدى به خلقا كثيرا لاتباع رسلي، فبين الحق وأوضح الهدى ورد كل بدعة وخلل. ليس يخاف يا ربنا الذي لم له نعم النصير والولي، يا ربنا يا ربنا يا أملي من عليه بصلاح العمل. يا ربنا يا ربنا يا أملي من عليه بصلاح العمل، واحفظه حفظا كاملا متصلا من كل مكروه وكل زلل، واعطه كل الذي يريده، واحفظه من كل بلاء منزل، واعطه كل الذي يريده، واحفظه من كل بلاء منزل، واجعله يوم الدين في مقامه يغبطه كل نبي وولي، واجعله يوم الدين في مقامه يغبطه كل نبي وولي. وصل ربنا على خير الورى، وصل ربنا على خير الورى وافضل الخلق من الرسل. درسنا لهذه الليلة بمشيئة الله وقدرته سيتركز على موضوع عنوانه التذكرة. التذكرة، التذكرة. زمننا اليوم أخشى ما أخشاه أن ينطبق فينا معنى من معاني حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، تقرأ حروفه وتضيع أحكامه، كثير قراؤه لكن قل من يعمل به. لا يبقى من الإسلام إلا اسمه. الإسلام، مسلمين، أنا مسلم، أنا، لكن عندما تنظر في أبسط أعماله لا يذكرك بالله، لا تذكرك بالله رؤيته، ولا يسيدك في العلم منطقه، ولا تقربك من الله خطواته، شجرة يابسة. عنوانها الإسلام وجوهرها الإجرام. عالم لا تذكر صورته برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في لباسه ولا في كلامه ولا في هديه ولا سمته، لا تكاد تتصور أنه من العلماء. يوجد مع الراقصين ومع المغنيات ومع المختلطين والماجنين والماجنات، لا تكاد تجد مكانا تعوده أهل الفسوق والإجرام إلا وجدته معه. هل هذا هو العالم؟ ولي لا يغير منكرا، يتربى عليه تلاميذه وهو شيخه، لكن يربيهم على حبه، يربيهم على التعلق به، على الموت دونه، لكن لا يفقههم في دين الله، لا يربطهم بشرع الله. تموت السنة بين يديه يمينا وشمالا وأمامه وخلفه، لا يغير منكرا ولا يأمر بمعروف. هل هذا هو الولي الصالح؟ هذا بعيد كل البعد. داعية لسانه علم ويرشاد، وعمله فسق ومجور وارتزاق، ينتهز كل فرصة بحثا عن الرزق والتحصيل، وينافس الأغنياء في تجارتهم ومعاملاتهم. محير. ومن منكم صدق مع ربه وبقي مع نفسه يعلم الصدق ما أقول. موجود هذا بشكل وافر كثر. الليلة موضوعنا التذكرة، وكثير من الناس، أنا كنت ندرس في نواكشوط هون وموريتاني، ورسول الله لا يجعل هذا رياء ولا عجما، وإنما من باب أن وطئ به لكلام بعده مدخلا ابني عليه. كنت نتكلم ندخل ويجا المساجد ما هي بهذه العدد. احنا اليوم عندنا نترا وراهن عدروا دروس في المساجد، واكشوط ما شاء الله كله مساجد، والحمد ويكاد عود المسجد راكب على صاحبه، ويتختلط الاذانات ويختلط التكبير، حتى مرة تصليه مسجد يتخلط عليه قراية الامام اللي عندك وامام الزرة. ابواق تخلط الامور. يعني من دركانها مساجد بنية لله، من دركانها رجال مولانا اسست على التقوى من اول يوم. انت لا يمدح الله جل وعلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. هذا مدح للمسجد. اين مدح الجماعة؟ قال فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. مدحه من جهة نية المؤسسين، ومدحه من جهة المعمرين له، وكفى بهذا مدحا. زمننا اليوم لا تكاد تجد مسجد مؤسس الا على المساعدات وطلب الارزاق. عاد الدين وظائف العالم يلوّد للواي يعيش به، وله قاد يقر يرقاش ما هو العدل هنا طالع عليها رواية لوجه الله. لا بد لي من شين عطاي الدنيا له اتكار داعية، لا بد له من شيء يعني يصلح اسمه وتعود الناس تعرفه ما تتراه. الولي من الدخرة، وهكذا الشرفة هدية النبي صلى الله عليه وسلم، كل هاي لوذ الطريقة يحصل بها شيء. هذا يجد عضو واحد يمسلكهم مولانا، لا مانع من ذلك، الأمة تبقى فيها بقية الله. يا غير العبرة بالأكثر ما هو بالأقل. كنت نوقف مسجد الله نقول اتقوا الله، ما نجبر مخلوق إلا قليلا قد قاعد يتعامل معي. اللي نتكلم قبل الصلاة ينقال بويا شوشت علينا خلينا نتنفلوا. إن يوفوا الناس من نافلتهم يسمعوني وأصواتي بطيه. إن يجي يوم الجمعة تنهين القدرس، واللي منكم كان معايا مجيء للواكشوب يشهد على ذلك. هذه المقاطعات ما موجود منها. موريتانيا غريبة، ما تكاد تشوف شاب يصلي إلا قليل. الشاب يعود يصلي يعود ما هو فاهم، والطفل الصغير اللي تعود تطهر تعود ما يفهمه، ولك هل ما مصنت له، والمحضرة حد قرأ فيها ما وقع واحد شيء، وقرأت القرآن ما ضيع الوقت، وغير ذلك. غير أخلى عنا قالوا الإسلام إنني خرج في بليده على أنه يقرأ مصران الزايد. شنو لأعداد الإسلام ثلاثة أنواع أساسية هما اللي عادوا الدين. والله زاد بعبارة ما هي أعداد الإسلام. الناس عادة مع الدين ثلاثة أنواع، الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ رسالته وتبليغه عن ربه شيخ رجله هو يرسل رسل في مرين ركان رسل في ملح والله مسح ركان رسل في تجنين والله تفرق زينة اهمكته شيخ رجله رسل في بليدة لا تسمح بقول لا إله إلا الله خارج الله الكفر وأمرت أن أكون أول المسلمين رجاش واحد مسلم على وجه الأرض ورياك عادش عنده إن يتبعوه وحدين عاد فما لا كافر ومؤمنون ما فمشيهان ناس متفاصلة تنبي الطريق عليه مسلمون وكافرون ينشر المدينة المنورة شخلي بدأ الإسلام يخرف وبدأ ينتشر تمنين برزل المصران الزايد ما معنى المصران الزايد هي مادة تقول لا إله إلا الله لغاية تحارب أهل لا إله إلا الله تصلي في المسيح وتذكر مولان وتعطي الزكاة وتفعل فعل الخير لغير محاربة للدين هذه المادة أخطر من الكافرين إذا قاه لابس لباس الإسلام وهو يهدم الإسلام ياسم الأرواق يخضر عاد له يطير له دين مولان به اللي فيه من مخربين الناس الفاسدة غريب هذه الأمة أشبه فيها علماءها يلعود العالم يا بغل موار الماهل يلعود يجبجب خرصوا اليوم للمسي ضرع دور عود يزرهم شي من فوقها مريتن يخلع يا غيراش منين تجبرهم قاصرين متروقين يلودون القزرة والله يلودوا الشي ما نعرف شنهم يرين تقول موريتاني للاعة ان هالدور حد معد المقابلة يتبلصوا لك منهم شي من اللي ما قاصينات هذا فقيه شوي هذا فقيه حتى العالم ذا جليل ويا مخطولة كرسنتهم للاعة والتلفزة ولين قال واحد تريد وتلفز يقال دراعته ذا هو لك واحد دراعته كان اشبه خياطه هو والله خياطه المرصة عالم الناس اللي يخسروا ما يمرق عليها الصدقة بيعلمهم دين مولانا يا غارنين يعيطوا في التلفزة ولياعة لينتشر اسمه ويتلفز ويظهر لهو لك يسارعون فيهم سبقني أنا ولذلك ما في مسجد اليوم ما مرق ممدة من أهل العلم يا غار ما فيها مخلوق يغير منكر ولا يعلم حكم يعلمها لا يعود في المظهر ما يعطيها للفقراء والمساكين يا غير من يعود رياعة به اللي تخلص طرينيشة والتلفزة تعطيه طرينيشة ولا يتنشر اسمه في الناس ده هو لك شيء يتقدم ونتعود دين مولانا لا يعلم طريقة ما فيها خمسة ما ترى لقاش هذا حق والله كذب يا عباد الله هذا واحد منكم من بركيهم ما قادرين يعترفوا يا ولد هو حق الله معناها ان لن يتراصوا في جانب الا ان شاء الله يعود مرزوق بقصد الحسن انا هون مشرف في التدريس يريد ندرس المسجد تفرق زينه والله فتوشونين والله بليده من المقاطعه نشبر قدره من الناس يا غير نين نقول لهم عنكم الدرس الليله شهر الكبه ينكبوا واحدين قاعد بتقدروا تتكلم اللي يمشي بين مقاطعه ومقاطعه لهوالي واحدين شيء عليهم متاتهم يوقفوها جبل يجي الفقراء والضعفاء ما لنا قاعدين يشوفوني لكن قري واحدين ضعاف الا نطيح من اخلاقهم فيهم طبيعه الكفار ان هذه ماده اراضي لنا ما ينبغي حد قاعد يقريها لما لكم تشهدوا لي تعرفون معناها قلوبنا مملوءه بالجاهليه الاولى ما فتنا صفين ولا مدريم المنافقين اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم واحد يقعد لك في التلفزه يتكلم في الحلال والحرام ومع ذلك صورته ما تجي تخرصه ما يذكرك من الله بصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكرك من وجوه الربانيه هو لك ويلفخ وعجاب الأخبار أنك ما تسول ويقول لك حنيني شوي إلا مسجل طق طق طق طق إني يوفو من هذا ولا بقى تحرق النار يجيما شوتوه. الله يعطينا خير له. الليلة درسي كان مولانا ينفعني به وأرجو من الله بأسمائه كلها وصفاته كلها أن يجعلنا مطبقين لما نقول وعاملين بما نعتقد وأن يرزقنا العلم النافع وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا إنه سميع مجيب. التذكرة أحدين اللي انتوا في حياهم متذكرهم عندنا آية من القرآن والله جاء آيات الليلة ناهي نعطيكم شي من معناهم ونبين لكم أهمية التذكرة وكلمة التذكر تذكرة من التذكر ثم قطوا شفتوا عالمت تعرفوه تعرفوا زاد بريكة لعل يعود عالمت واحدين قاع ما عاقلوا عليه ولا هم قاع عاقلين على شيء عود الواحد ما هو فاهم لله يمثلوا به هو الحزب الأول من المصحف اندار فيه ضرب المثال ياك حد راه يعلم الناس يا الله ما يصب له الرجال جايين عود يدور يعلم الناس ما يعدلها اللي يعدل مولا ستارنا مولا ستارنا ركورو اكبر من الكرام ولذلك ما تلحق حد عطشان جاي بكارو اياك يلقيها الركور ستارنا بها اللي ركورها مصمم على اساس مبلكات وشي واسع والضعفاء ما يجي يصرح لهم ستارنا الرجال يني متر من العلم لكن ستارنا ملانا من الماء يا الله أول ما يفكر فيه هو الطريقة اللي الماء ما يدفك وعادي لك الناس تشرب ما تعطي ما هو القدر العارف اعلنه لا هي ينقبه من عندك ما يضيع العلم ولا يضيع المستمعين أما إلى عادة لقاه لا يصب على قدر علمه هذا معناه أنه ستارنا ويصب وتوف ويرث ذاك انت السيل وتبقى القربة يابسة وبيدون ما أكثر في قطرة هذا النوع ما هو التعليم هذا إن قال ولا قاه يقطر الوقت ولا طول لا تعقلون ولا تفهمون شفتوا بريكة بريكة دار مولانا فيها النار وسخرنا النار من العادة مرمومة في اللبنة لين نحتاجونها نحركوها ننكشوا عليها تقدي عدوا منها غايتنا ونردوها قالوا نزال الإيمان يعود في القلب قالوا مري تري الإيمان في القلب وما له حديث متفق عليه الإيمان في القلب يا غير هذا الإيمان اللي في القلب لا بد لك من تحركه ولعل قاعد يعود المسألة ما إلى توضح نحن نرجع للمثال بعلمت علمت ما كنت تعرفوه كاملين علمت إياك تقدي به النار لا بد لك من شرطين شنو هما ثم علمت مذكرين علمت ترك لا بد له من مرتين شنو هما السمقة تعود فيه من مرتين إلي تفتح لأولك عود علمت راسه فيه السمقة ولا بد من يعود زر ملي فيه السمقة إلي تقبل العود راسه ما فيه السمقة ما يحرك شيء ولي عود ملي عود فيه السمقة يا غير السمقة اللي على عالمت عاد محكوكة ما يجي شيء يا غير اني تجتمع سمقة عالمت اللي على زره والعود راسه فيه السمقة يريد تنقش تقدي النار هذا معناه شنو معناها زاد يرين عود القلب قلب المؤمن فيه السمقة والعود اللي يتكلم له فيه السمقة ما يتقابل السمقة مع السمقة ما توقد نور الإيمان في القلب يريد عود واحد منهم سمقته محكوكة هذا هو اللي يدي قلة الفائدة لأن واحد فيه السمقة والآخر محكوكة سمقته ثم خلل في استعمال الآلة والأداة هل فهمتم هذا؟ قال إن رب العالمين ذكر معناها حك العود تقريبا حرك للإيمان حك قلب المؤمن نبه على الرواية فإذا كان قلبه في سمقة الإيمان مجرد تعدى ذكر كأنك حركت العود على القلب يبقى الإيمان يتحرك العود الصرقة دي ما يفهم لك معناها أنه مولا ينتفع به اللي هو من نفسه سمقته خاسر ثم يفهمين ولا ما فهمتون ما يقارن لنا رب العالمين جل وعلا. قد واحدين يقولوا التذكرة قاعداش أنا مالي ممر حد يخليني، قال مولانا أنك ما تخل. طبعا افطنت على كل أسبوع الجمعة مديورة للتذكرة، ما ينضع لرقاه أسبوع ما بدأت برتو تتقلب وابدأ إيمانه تبري عليه الرتلة وتسد عليه الغبرة. فلذلك الشرع في كل أسبوع أن يجي الإمام. واحدين من الأئمة ما هم فاهمين، يوم الجمعة الناس تم جمعة لين يدخل عليها الإمام ويحقرها ويعدلها الشيء يخلع، يجي هو التالي وعامل ياك يطلع لفوق بلا أصله ما يجد حد يقربها. ولما اللي يقعد قاعد على المنبر يجي ما معه الكلام وعامل ياك يبقى دبوس كيف تهمت الضيقة. قد سمعت يا رجال داخل إلى شبه المسلمين الله يخلوهم دبوس بسكارة فمارع، يا الله ما الدليل يجيها الإمام يوم الجمعة؟ يا الله تمكن منه به اللي للمعدل ما هو طبيعي، جاء هو هو الأخير وعامل ياك طلع لهم لفوق وعامل ياك مسلح بيدو دبوس هو الهام مش له. قالوا لي ما لا يعود عنده دبوس والناس أخرى ما عندها دبوس؟ قالوا لي أنه لله يتكلم له جميع اللي في المسيح شكلين من الناس، مؤمن لك يا أيها الناس، وهو اللي تنعطاله خطبة ركلة وذوك اللي منهم ما يسمع مديولان الدبوس العصا لمن عصا. يا اللي داخلك شلهين قال لك يا أيها الذين آمنوا والذكرى تنفع المؤمنين، واللي منكم ما يصنع يعرف على أن من خالف فله العصا. إياك عود إشارة إلى حالة الناس، حالة المتغيل، يوك يا أيها الناس والذكرى تنفع المؤمنين وكافيهم الكلام والموعظة والتوجيه. واللي منها ما يفع في ذا النوع اندار له السلاح وهو ذي الإشارة على أنك لعد تختار خير لك تكتفى بالتقوى الله كلاما قبل أن يأتيك الزواجر في وقت لا لا مخرج منه ولا مناص. هل فهمتم هذا؟ هذا من أسرار يوم الجمعة والرموز التي تستعمل بين يدي الصلاة. الذكرى تذكرى ليش؟ قال إن مولانا إن القرآن كامل قاع جاي دار التذكرة، إن حد منا قاع ما يفهم إن القرآن للتذكرة أراه ما يفهم المصحف. إلى أنت عندك تفسير ابن كثير وابن قليل وابن شرير وابن كذا والدر المنثور وأئمة التفاسير حصرتها، يعني تعود ما لك فاهم إن المصحف من عند الفاتحة إلى من الجنة والناس هو كامل. قال مولانا ومديور للتذكرة. قال حمري قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا آن تذكرة لمن يخشى تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى. لأن القرآن كامل مديور من الفاتحة إلى التالية إلى تذكرة. اللي تقول ما لك قبل التذكرة إن قال لك المصحف خليه عنك، فالقرآن كله إنما نزل للتذكرة. ويعود القرآن كامل أحزاب وستين حزب بآياته وبيناته وأسراره ودلالاته وإعجازه مديور لا تذكرة لمن يخشى، معناها أنك أنت باقي فيه. هو كتاب مولانا أعظم شيء موجود عند المخلوقات، هو كتاب الله وكلام الله، إنما أنزله للتذكرة. قالوا لا، قال إن القرآن هو هو للتذكرة فقط. قال إن القرآنكم النبي صلى الله عليه وسلم جايكم مشيه مولانا مهمة باترية هي الأساسية. قالوا ذكر إنما أنت مذكر، ذكر إنما أنت، معناها أنت مهمتك الأولى والثانية والوسطانية القصد من تحراكك الأرض إنما أنت مذكر. اللي منها ما أسمع لك من إنصار. قال بشو أنت مالك مسافر على رقاش ولا تابع لك رقاش وعنك إذا شيك بالطرنيشة والفور لما يرد الناس؟ قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. مولانا هو مصرف القلوب والفرق ما تجيب الوجه، وأولا قاع يعرفوه المترشحين في زمن الانتخابات، ما يبقى ابن يمرو ما شوه طوفه يبقى يديرهم الرايات ويتم الرايات، ما يكذب الرايات ولكن يديرها فوق راسك تم تشير انه ما يتابع له تفصل معها قاع ايه لهم ما يكتفي قبل فوتك ونيعود يوم الزرق يزرقوه يقبوا فوتك ويزربوك، معناها ان الفضة حتعول عليها درج هي عظة من ذيك الفضة. انهم ولاها يوكلها ويمشيوها عدل الهم وعليه ما ينور. ثم يفهمون ولا ما فهمتوا؟ قال إن رب العالمين أذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. أيوة، لكن اللي مهان فاو من يكبو قال إنه ما هو مصنف. قال إنه مستعليهم إلى من تولي وكفر يعذبه الله بالعذاب الأكبر. وهذا رواركم الحز يسبح، لكن يقرأوا في الشاشة لما فاتوا فاقوا يسبق فيهم إن التذكرة إن النبي صلى الله عليه وسلم مذكر، ويسبق فيهم قاع في الحزم الأول. لأني تقرأ الصورة الأولى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر. قارن معاكم إن تذكروا إن أنتوا تختار الناس تحرى لقدة، هذا لا يمثل لكم ما حدين يضحكوا. أنا عندكم اللي جاي هون إياك نضحك قاع الصحابة وأشجار موريتاني، هذا مارو فروق الشقر اللي ينقض الوضوء، هو حد قاعد خلي السرور على الصادقين يعود قاعد فمرس يعود يتكلم على مدة، هو وهي متعاونين على طاعة مولانا ما في اللي يعرف حاله عند ربي، لما هو مشار الضحك ولا العبث يا غير إنما هي أمهلة نقرب بها المعنى. إياك يستوي في ذمي الأعمى والبصير، لا نذكر إن نفعت الذكر. قال ورانا كل أن يتذكر الناس دور يتفتوا، ولذلك تلحق على قهرك اللي يقول للناس الحد يقلوا كليان. وهذا نقول عنكم لعل واحدين اللي يقول هو ذا رجال متين، وقلت هالباء حد منكم كامرة ما قلش من كلامي، والله جل علني عيني على موريتاني اليوم، عيني على موريتاني اللي لهم أكثر من 20 سنة خالق شمنش الأشريطة فيهم دروسي اللي الحمد لله أكثر من 20 سنة، لو دولهم عند البوليس ولو دولهم عند المكتبات الخامرة تلوح ذا الكلام اللي نقول لكم قلتوا سابق تخلق الديمقراطية والحرية والفامنة، قلتوا ليوك الرؤسان اسمكم انتم انتم ايك صعبة تخلقتوا قاع، هذا هو اللي نقوله. اسوى كبيرهم اسوى صغيرهم، ما انا اللي قاعد لك انت احنا من كولي ولاني قاعد متكايس بي كنت الله ما الرأي قاعد لك كامل ونارك بي اللي موري تاني ضعيفة ومتخيلطة وكلها ما يعرف وش هو تتضايق على تمرة على حبة من كسكس وتتضايق على شي ما تعرف وش هو، لا تكلم الواحد منهم ولا يتلم وانت خايف لعل ترجع لي ارواحهم الله ترجع لي اموالهم نحاول القديت الهدى منهم لعل يترافضوا، خايف لا تقوم في ترى تأكلوا الأخضر واليابس وحدين معدرين يمبرد حاله الباطل يا غير مال الله يكون بي اللي مالي مخرص لعل إلى 6 في السير و6 في دفع السرعة لعل لا تجيب شيء حق سيدهات ما نعرف لك قدامي شنو بي اللي باش عرفت من ساحة البلد واجب علي العود لله في واقع البلد لعل السفينة تزيد من حركتها فتودي إلى العكازات ما يطير تبا يفاهمين والله ما هو داخلكم قاعد. أيوة طيب قال ذكر إن نفعت الذكرى إن نعود رح نختار نصوعكم ونعود ما معايا الوقي وحد يختار يعرف الخالح المهرجان أطرح تحضرهم شم الخرق ما تعرفوا كم غير يتخرص المسيدة أولا يوم ملك واحدين في المهرجان من صلاة العصر والله قام الساعة الوحدة والواحد منهم يتجمر ويهو ملك ولي يتكلم واحد ويعطي خطاب له ملك يصدر ويصفه ما تعلم بالعلم هين يجي الإمام ويصلي بهم الركعة الأولى بقول هو الله أحد يقول لي أخبر إذا الشيء معك ما طول صلاة أراهما ما شاء وما هنين فاتكر الفاتحة ومع هذا ما يقدر يتحمل يقول هو الله أحد في الصلاة هذا أقدر يلي علاش إذا كان قلبك يطمئن بمهرجاناتي ويضيق الضيق عن بذكر الله هذا يا خي علامة المتقين والله علامة المجرمين تم فتش عن راسك لا تغلى هذه ما هي علامة الخير الواحد اللي توقف معاه وترد عليهم رد تقول له صبار يقول لك ما شاء الله أيوة البقرة هيك والحيوان شماسي والتجارة هو لك لا يمل من غير ذكر الله ما يمل يريد فوت ساعة وانت موقفه قول له عندي لي أخويا تعبتك لا إن شاء الله اسمح لي لي من الوقت كان موقفك يقول لك والله ماني فترة ما والله ما هو فترة لو كنت رد عليه شو من مريدة لا حنيه يدخل فصله ما يضرب يقول هو الله أحد ما قال يعطيك الخلال يا الإمام إذا ما أحدكم الناس فليخفف حتى لا ترى يرد المائدات فليخفف هذا معناه المبرد ما هذا ماذا هذا المخلوق اللي أعظام لا يشعر عند ذكر الله ويضيق بالوقت عند ذكر الله وإذا ذكر غيره لهو مستبشر وله ما في يحسن الزمان هذه علامة على أن القلب مريض ذكر إن فعات ونعود نختار مولي الوقت يفتصر معايا نذكر مولانا ما نذكر ولا بقالي منهم أحد حد منكم كامل يبكي الصور على الناس ولا يحد إني يخلق مهرجان اللي تفرضوا عليه وقولوا الله هو أكبر ما تقولها ويا بقالك نص صنفر أيوة زيان هذا عين تقولها دور المردين عليها الباس هل حس الله هو أكبر يا غار إني تصفك تكشع عن بوطها والله اللي تفحكت من وما بين السماء والأرض والله اللي تفهم مجلس يا ست سوادة لا يذكرك بالله من يودي إلى رحمة عار الله وجوه لا تذكر بخير ومجلس لا يردك إلى الله من قرع هذا تعرف أنه خارج ولا ما هو خارج لما عاري مات بالشمال في التبعات بول من معصية مولانا من نساء كاسيات عاريات متبرجات ورجال لا يغضون أبصارهم ولا يخشون ربه ولا كامل قصد منه ولا تعدار الدنيا ما بعد شيء وشاء الله ولا يصمح ما هو مديون إن نفعت الذكرى اشخاص تربه قال إن مولانا أنك لا يتذكر دور ياك اللي في القلب يحرق إذا عاد قلبه ملان من شبحالي قال سيذكر من يخشى ومن يخشى شريه كريت وعند مولانا حضر تذكر اني ذكرتم مولانا مشاد دمعته خارج وحده من النصارى ما فات دخل الاسلام ما زالوا كفار جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم فلما قرأ عليهم ما سمعوا بعض القرآن قال مولانا انهم عندهم يسمعوا آيات مولانا قامت دمعتهم ماشي قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين هذا وصف من رب العالمين لطائفة من النصارى لما سمعت كتاب الله ترصد دمعتها عاد تبكي وتسأل الله النجاة واحنا فينا اليوم الكثير اللي إذا سمع بالقرآن استهزاء وضعه ويعاد قاع ما ينفر قاع إلى عاد التلفزة ينفر ولا يقدر يتحمل دقيقتين من السماع لكتاب الله هذا تعرف أنه خالي كأن احنا الليلة نسبح لا نزلنا نقرر نسبح يذكر النفعة الذكرى ايوه حضرك نفعت الذكرى مني قال سيذكر من يخشى الناس دور تنقسم الله يتذكرها مولانا دور ينقسمه لكن لمنها خايف من مولانا دور يذكر تفطن ويحرق وهو يتوب المولانا ويستغفر وراجع ايوه لكن لمنها متعاقب عليه ومتعارض من درس ينقالوا ينقالوا الشريف والله ينقالوا الولي والله ينقالوا العالم والله ينقالوا واحد قال ويتجنبها هو قاعد وقال ويتجنبها الشقي يعود مازال قد يدارك يا غير قال ويتجنبها الأشقى أعلى درجات الخصم ذاك اللي أشقى الناس ما يتحمل من ذا هو الأشقى من الإنصاد اللي ما يتحمل تذكي قال الذي يصل النار الكبرى هو أشقى الناس وقايس أكبر درجة من عذاب الله النار الكبرى من درس لا يخرج له ثم لا يموت فيها ولا يحيى بقينا الصنصب ونسبح للحزب قلنا له يا القرآن يا حزب سبح انت قلت لنا الناس اللي ما بها تسمع التذكرة وقلت لهم دور يطيحوا في النار الكبرى يا الناس الصلي سمعت التذكرة وانتفعت هي من اي يقول ان قرأوا الحزب مازال قدامكم الأخبار تم نقرأوا هني تترقى لنا السورة يقول ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ليس سيذكر من يخشى رائحة كريثة قدام. من خشي ربه جزاؤه عند الله رضا الله والخلود في الجنة ويرضى مولانا عنه ويتم يعطيه. نقول كيف؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي. سيذكر من يخشى. تو فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ يجي بعض الناس يقول لك انا سمعت التذكرة يا غير ما الا ما دخلتني تقول لا ما دخلتني. كل انت ما داخلك مولوكي انت المال يدخلك الا شيء انت شيء شرب لو غير ما هو داخلك. قول لك يا اخوي انا لا لا مريض ماني قاد ما كذا. قالوا ان التذكرة نحضر تذكر مده احتمالاته تعود المشكلة منه هو. والله المشكلة من اللي صنت. مرة تعود في العالم اللي يتكلم ومرة تعود من اللي حاضر له ومرة منهم هما الاثنين. كيفاش مثلا اصلا نضرب منها مثل اللي تعرفوا لي يعني شفتوا من ادهرهم في العاصمة يعطوا وقشو اللي تعود ما قد شفتها. ايوه طيب في واحدة للصقاء يوانوا الله فيها بقى. شوفوا لي انا دخلك افتح لي نعود في الداخل. قل له افتح لي ليه افتح لي ولا يراها بركام. يقول هذه يتبان هذه طيرهم يبانوا مقطوعين. سابق تقول انهم مقطوعين خرص لعلي تعود انت مقطوع بهذه الياعة تمشي اني تريد به معناها انها تمشي تمشي اللي تقول تطم الصوف لأسلاك لعندها ويمشي مع الجو ويقبوه يلتقطوه لياعة الى ما اشبرت لياعة واقشوط لياعة كبيرة خرص انت لعلي تعود المشكلة من ذاتك. لا يتفاصل مشكلة من اجل إلاعات إلاعتك أنت ما قبوه في الإلاعات الكبيرة خرص الإلاعات اللي هي إلا قبوه حشب الإلاعات اللي في زرها معناها المشكلة من إذا جعتك أنت مقطع سلوك ومعناها الإلاعات الكبيرة لا تقول ما دخلتني لإلاع مشات يغير أنت اللي عندك طرف ما تسمع. إلاعات الصم النفس الإلاعات ما قبوها وأنت إلاعتك ما قبوتها معناها أن الخلل جاي من الأم الكبيرة. هذا مثال علاج معناها إلى وجهك رقاه يذكركم مولانا ولا انتفع تخرص. إلى عاد واحدة مزرك انتفعوا معناها انك انت هذا من ادم اللي درس يلقاه الحق ونفع الله به يا غير انت هو اللي سلوكك مقطع ولذلك الناس انتفعت. يهود نصب النص ما رافع مولانا به والخلل منه هو ما هو لا يتلتقط وقاع إلى عاد نجي القلوب كامل لا يتلقى مغفور عنه. حتى ما يفهمتوه ولا ما يفهمتوه. إذا عندك ميزان تعرف به هل الخلل منك أو من الجهة التي بثت إليك المنفعة. إلى ما يقول ربنا يقول وذكر فإن أحد يقول لكم هذا قالوا ما أنفعنا اللي يقولوا ما ينفع مولانا قال فإن الذكرى تنفع. حد قال إنها ما نفعت المشكلة من حد قال على اللي من ما نفعت التذكرة معناها أنه هو في المردة لأن الله قال تنفع وهو ما يدفع. إذا معناها المشكلة هو تما فاهمي ولا ما كنت فاهم حالك لا تحشينا بشي من الطعام واحد انتخب واحد ما تكلش توشع ولو خارت حشى عشان سنين متقرع وعدلتها ورقل معناها أن المشكلة في الطعام والله في أروقه الكامل. لو كانت في الطعام يفرقوا كاملين ولي عادت في الأجوال معناها اختلفت النتيجة واحدين انتفعوا منها واحدين انتخبوا مرضوا. إذا التذكرة تنفع يا غير مشكلة في جوفك انت وفي قلبك واستماع. هل هذا مفهوم ولا ما هو مفهوم؟ إذا معناها أن رجاء ما ترى يلبس عليه الشيطان ويلعب به وذكر فإن الذكرى تنفع يا غير قال مولانا تنفع من؟ تنفع المؤمنين. إذا أنت عياب الله مالك مسجل في رائحة الإيمان بالله مالك لا تنتفع لأن رب العالمين العليم بذات الصدور قال انها تنفع للمؤمنين وتبارك من انتوا فاهمين ولا ما فهمتوا؟ كأن له خرص من درى احنا عرفنا ان القرآن انما نزل للتذكرة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعث مذكرا. انتوا معايا؟ قال مولانا ان ملي الرسول فتلم يذكر مولانا ما كن فاطرين خالقة مرة تمني جاء واحد أعمى من الصحابة ما هو شايف سبه يا غالي رأيت كم عينيه محكمة وقلبه مفتوح عماه عينيه يا غالي ما خذ قلبه ينقال عبد الله بن أمي مكتوم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم والحق العاهج ما عمل مشركين ويدرسهم معناها يدعيهم إلى الله بطريقة متكيس يتمنى أول عبد الله بن أمي مكتوم خافوا يعلم لهم طائر اللي هم يشردوا وعدوا له يخسر المجلس وعاد كانوا عارض عن عبد الله بن أمي مكتوم عن عبد الله بهذه الصحابي تاكلوا على إمامه وعاد يتلهى عنه لعله يخسر المجلس مع اللصوص يجي القرآن يقول له عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى هذه النصوص اللي كلها مرقب رقبته ليش معدل مولانا به أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة لا تتعدل أبدا ما تتعدل إنها تذكرة من رب العالمين فمعايا ولا ما أخذ معايا تذكرة معدلة للرسول تذكرنا عنك مذكرة أردك مذكرة الأغراض ما أرضي عنه عن إرشاد الله يبارك من ركان لقاه يقول الله يذكر من راس وطوف قال مولانا أن التذكرة ما ينصلها مولانا على قلبك ما هو بتوفيق من الله يعود مولانا ريد بك الهداية يدخل لك سلك من ذكر مولانا فتذكر الله والعدم كبيك وقافر عنك لا تنفعك الذكرى ولو اجتمع عليك الأنبياء والملائكة نعوذ بالله بهل انت مغفور من الدم مكينتك مغفورة طبعا معايا ما أنا الله قاعد لما مشى مولانا رسول قال له موسى عودوا سامعين به ولاهم بعد عنكم موسى تموريتن احنا حد خرص لي حتى سامين اليوم اللي اشم الأنبياء يا موسى يا آدم يا هارون يا إبراهيم يا عيسى يا يحيى يا زكريا يا ورد ما في عليه السلام لا شمل أسامي الأنبياء ومن رجع الواحد اسمه محمد وهو يوحى على الصلاة محمد قوم صلي محمد ما صلي ايه نوح قوم صلي نوح ما صلي لا هو نوح إدريس ما يصلي لا عند يا هود هود ما يصلي هذا الأسامي عندكم أنه قادر ترصقهم أسامي الأنبياء والعمل عمل الله يحلم موسى عليه السلام قال له مولانا راني نمشيك البني إسرائيل عنك ذكرهم بأيام الله ذكرهم بأيام الله قال العلماء أيام الله شنو هم قال العلماء رواية غريبة شنو قالوا أن الزمن كامل عبارة عن شكلين الليل والنهار عمرك كامل عبارة عن نوعين يوم تجد فيه ما يسرك فاشكر الله ويوم يأتيك فيه البلاء فاصبر لأمر ربك وما فيه يوم خارج عن هذا الاثنين يوم مسرات عليك أن تشكر ويوم مضرات عليك أن تصبر لربك قالوا الدليل على يشره قال ذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار ليوم البلاء وشكور ليوم الرخاء فدلت آخر الآية على المراد بأيام الله أنها أيام مسرات يشكر فيها رب العزة والجلال وأيام مضرات عليك أن تصبر لربك لأن الزمن لا يخرج عن هاتين القاعدتين هل فهمتم هذا؟ إذن أعرف أن الزمن كامل لا يغرك وقت جايك وعاطيك الجانب اللي تبقي اشكر لربك ولا تطغى على عباد الله اعرف ان النعمة ما هي لا يدوم واعرف ان البلاء ما هو لا يدوم تقول معي اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا إذا أتتك أيام الرحمة رحمة والرخاء استقبلها بالشكر لربك ولا تبطر ولا تطغى على عباد مولانا ويحزن لك من الدنيا لقد ولا شاتك متبهن سوي الأحوال كاملة أصبر لربك ولا تضجر ولا تقول يا ما هو سوي حتى أنتك ما لك سوي أنت منه اللي تتضجر خلقك مولانا وما خلموا فوقك الليل ما هم سولا ونجيب لك النهار ما هم سولا ونجيب الصحاب ما سولا ونجيب الشفاء ما هم سولا وعاد لك هو مولانا يصرف أمره وانت لا حدك تزين مثل الملك أنت ما عندك حول لا قوة ذكرهم به أيام الله تمام معايا؟ ترى مولانا يمورنا الناس اللي يبقي جعلنا الله الناس اللي يبقيها الله مارت حشن قال من مارت الناس اللي يبقيها مولانا ذو كل عنده منين يذكر بآيات الله ينتبهوا ينتبه الذي يتذكرهم مولانا وحتى يذكر الله أيوة بعض عباد مولانا ما يقول حتى لا إله إلا الله ما قال هو لا إله إلا الله فما أفطنت الكدية الكدية رأك لا أصغي فيها الواية يعني تصوت أحياها تقوم هي تصوت قد شفت الكدية قرم من الكدية ولا اللي قلته هي لك هي تدوي معاك عايزة قط مشانها مولانا خبر قالها عنك أنا راني داير فم رسول ينقال له داود وراه ولا يتم يذكرني وعنكم يا الجبال لا يذكر هو مولانا ما ذكرت الطبع قمت تعيش معاه قال مولانا في القرآن يا جبال أوفي بي معه وحيط انتي معه عاد داود ما يقول لا إله إلا الله ويبقى جبل ما قام يعيط لا إله إلا الله عاد الجبل ساكن فيه هو يردد صدى الصوت اللي بجاربه طبعا معي والله ما كنت فاهمين قاع الرواية هو مولانا نين ينادي على شيء المخلوقاته يعود ويستقبل لكن خطاب ويسكن فيه قال بعض العلماء أن البحر كان نين يطيح فيها لقاه ما ترى يكلم عنه خبر يموت ويتلهم ويوكر الحوت وأنه عند منين مات فرعون ذي لو تادي في زمن موسى سوى موسى أمته والناس اللي معاه أصحابه قال لهم فرعون راه مات قالوا ما يقدر يموت يا منادم من أحد من القوة ما يموت لو ماروا ما بين يقدروا أن يا منادم مات طب من مولانا اللي بحر يقذه جر خبر من مولانا اللي بحر يقذه اللي نجاه النداء من مولانا سرقوا لحاشيته وهي اللي قال مولانا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون قالوا من ذيك الساعة عليك الكتبة من مولانا السكرت والبحر عاد مات المروح المخلوق ما حاول يسرق عنه بهذه الخطاب من رب العالمين ما ينساه لا إله إلا الله قولوا كاملين لا إله إلا الله فيكم محبين قالبهم يقولوا لا إله إلا الله واحد موتد له ما هو قاد يقول لا إله إلا الله ما فزاك من علامات عباد الرحمن انهم لن يذكروا مولانا ما يعود كان ما طرش قالها مولانا فمنين قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ويعجب تم يذكر من امورهم يقول الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا إن يعلم يقول والذين يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يمروا عليها صما وعميانا خروا عليها صما وعميانا إن يكرم مولانا الواحد ما لا بد داره من يتغير حاله عندما يذكروا بالله قال عن الأنبياء والناس المتعدى إذا ذكروا بآيات ربهم قال وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا اتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا واحد يريني يسمع له كلام الملك يتغير من حاله ينهي علامة النور يردد مع المتقين ما رددوه في السابق الأزل هل فهمتم هذا؟ مارت الناس اللي تفو بيها مارت الكفار الحقيقيين قال مولانا وإذا ذكروا لا يذكرون إنين تذكرهم مولانا يهو مولانا ما يجي على قلوبه ولا يجد أبدا يذكر مولانا ولذلك قال عن المنافقين إنهم لا سيفوا ما يجد يواصلوا قالوا لا يذكرون الله إلا قليلا واحد الله يعدل قليل وطايح منه يابس ولا يجد يداوم عليه بينما مولانا ليتر له يذكر مغفرة مولانا ورضا قال مولانا يرضى عنا مرة يوخرك اللورة يوخرك ديرك بعقاب الله ولا معناها قلة التكبرة معناها اياك تعود متولي فما غزينة تنبغز جيبتك هو الأول هذا قاع هندسة واحدة أمكم ماهم شامل هريحة مرة مولانا يجيب اللائحة يدير ياكل يبقي هو التالي وذاك اللي دونه يعدل هو الأول، ظاهر الأول التكبره هو المكبر التالي، ولذلك أرك الأنبياء سبق آدم وعدل النبي صلى الله عليه وسلم هو التالي، ذيك التالي قالوا مريتني أهرم مع عاقلي، يقول لك التالي هو القالي، لا هو التالي هو القالي، ذاك المعدل الدورة يقد عود مباحد عن المشاكل، ولذلك عاتمته هي التالي، وكتابه هو التالي، وخاتم الأنبياء هو التالي. قالوا ياك ما يطوال عليه الزمن، وياك لا يفوت ونكبر يعود قليل بالنسبة للأنبياء يرسقوه ومتوا يقال له الزمن، وياك ما يعود ما ورانا قرآن ما زال له ينزل، لعدنا حرارك موريتاني ما زال في مصحف لا يجي ورانا، يجيب شي من عيبنا اللي ما يقدر قاه يسمعه ما قند كبياتنا وعلمانا وكبكابتنا، لو عاد ورانا مصحف إلى التبش من نبوه نعود وإلى قراءه نقول نعوذ بالله. قالوا فستر الله الأمة فجعلها آخر الأمم، إياك ما يشي كتاب يغوى إذن مرة يعود التأخير فيها خير. الدليل على نعدل الذاكرين هم التالي مني، قال إن المسلمين انتم صراتكم إياك ما مر، إن المسلمين موريتاني طيب صراتهم يا غير من دفع حالهم كانهم طيبين، إن المسلمين والمسلم شو حتى الإسلام المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والتالي والذاكرين الله كثيرا وذكرا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إياك يعود مدى الفينات قريبنا، انتم فاهمين؟ لا اله الا الله. ايه ان انت يذكر ان البيدات اللي نعبد فيهم مولانا، انت يذكر ذلك البيدات اللي نعبد فيهم مولانا، عبد المسيد هو التالي. فاقرين مولانا انت له يعدد البيدات اللي نعبد فيهم مولانا، عبد المسيد هو التالي. قال ولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض له دماء صوامع، صوامع بيد عبدوا فيها نصارى في طائفه من اليهود، وبيع عمري نفس الشيء عبدوا فيه أهل الكتاب، وبيع الصلوات ومساجد. قالوا لماذا المسيد عدل هو التالي؟ قالوا ياكي بعد من هدمت إلى دقدت الكنيسة لمعقول، إلى قلعت الصوامع لباس، إلى قلعت البيع لباس، يا غير المسيد ما يلا يلحقون طارق. قالوا لكن اللي يحبه حبا جما آخر ليبعده عن جو هدمت. كذلك قال في آية أخرى ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الناس ليبقيها مولانا. قال فمنهم ظالم لنفسه عدل هو الأول، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بخرع. هذا السابق قال عدل هو التالي. قالوا لماذا عدل السابق هو التالي؟ قال جنات عدل يدخلونها، يا شهود قرجم فم الجنة ويبعد الخلطة لأنهم يعطش في الرنق. انتم يا فاهمين والله ما هو داخلكم قال. إذا معناها أن الاستغفار تعود خيرا ما اللي هي زاد. قال مولانا على الكفار أنهم إذا ذكروا لا يذكرون. ولذلك عسوكم نعود لقاه لو يذكر مولانا ما يذكر الله. حتى كامل يذكر مولانا يا ما يذكر الله. إلى عاد كان وأختم لكم بقصة ختم الله لنا ولكم بالحسنى وأحبابنا والمسلمين أجمع. هذا واحد من أركان مالك بن دينار، واحد من رجال العلماء الرباني، وقالت مرة كان مسافر ومعه تلميذ له قال واحدين قاعد نحضر كن الشيخ معاه شيخه يقبلوا العائل والله ينفذوا مسواك وأعلنوا ضد إن هذا مشرك، وحقيقة ما بلابهم الجهل ما قرأوا السنة اللي قرأوها وفهموها وتفسير علماء الراسقين يعرفوا على أن يقع مولاه يفتح له مولانا من أبواب الخير اللي ما يفتحوا للشاديات العادية. قال هذا هو الشهر الراجل ماشي مع تلميذه ومسافر إذا هو ما منابهم الشيبان مع ظهره يسجد لصنمي نعوذ بالله من سوء القضاء يعبد صنم طبعاً أو كان حجرة ما كدية ما بقرة مهم يعبد صنم بقى إن جوه قال وراء لازم يعبدوا غير الله تفوي لازم يعبد شي ما هم ولا وهذا رواكم بعد الثقي انت وكين تشوف حد ولله مثل الأعلى تشوف حتى عرفوا حسن عليه واحد آخر وله هو معدل الشمالي ترتب دقدق راسه تقول له انا لا نعرف انك لئيم ولا يدر فيك الخير، فلان ذاك اللي عدل لك وسات ودارك في الشغله ولا باخلك شيء وما عاد تعدل له لانه لو التقى من تفس يا كام نادم يا حسين. فكيف ترى مخلوقا يقابل نعم الله بعصيان الله والكفر بالله وتملي اساف تتخرب؟ ما قدر الله حق قدره، هذا هو اللئيم حق اللي يلا ودقدق راسه. قام الراجل ما هو عارف، قال تلميذه قالوا حالنا يا بنادم ما قد خليه تباركوا معاه يدرسوه يدعوه بالشرب كياس شوي بان ما ترد يعبد رسول نعم تم لا يدرسوه لين بعد ما جلي إن أعطاهم مولانا إنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله لباس. قالوا ناهم باتوا معاه كان علمه طهارته وصلاته والطول من الدين ما قدوا خلوهم كينو بتل شوي وخلوه باتوا معاه تلاوي علموه الصلاة وحاجة يعاد الشمر الليل نعسوا تلاوي يرقدوا. قال لهم الراجل اللي كان يعبد الصنم قال لهم انتم يا رب اللي علمتوني اخباره وقريتوني وعتموا من بيه هو يرقد ريفة ترقد الناس ولا ما يرقد؟ لا إله إلا الله. أمراد مساري دمك لا إله إلا الله معناها ما تقرأ. قال لهم ربكم ينام يا نامت العيون وأملاء حرك أمراد. قال ربنا لا تأخذه سنة ولا نوم، سنة تعرف معناها الشره معناها ما ينعس ما ينعس ولا يرقد. قال له مولانا قال له ما ينعس ولا يرقد. قال لهم انتم الراعي فيكم لا تكون اشكيفته. قالوا له تعابوا واختاروا كذا. قال لهم ما رأيت عبدا ولا خادما ينام وسجد الدار يقرار لم ينام، ما قط رأيت عامل يعود راقد ومولى الدار ما زال واعي. قال مالك بن دينار لا من ذلك؟ قالوا الرجل علمناه دين الله أول النهار فتفوق علينا في آخر النهار. أمرض ما عاد ذكرنا بالله وإذا ذكروا لا يذكرون. الناس لما ذكروا أصبح المخلوق يلقنهم ويذكرهم. قالوا الليلة هذه قالوا ما نرقد أبدا عم نادم. قالوا ذكرنا بالله والنهار ما حالة العبد الناصح وهي أنا وتقالوا الليلة رقال ما هو خالق. ثم فاهمين ولا ما فهمتوا؟ انتهى الدرس. اقفروا ليشيس الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح يا رزاق. سألك اللهم بجميع أسمائك، سألك اللهم بجميع صفاتك، أنا سألك اللهم بذاتك العلي. اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت. وتجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. ووالدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت. اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته ولا هما الا فرجته. اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا غير رائد. اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته. اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره ولا مرضا الا شفيته. اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيته. اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم يا رب العالمين لا تترك لنا مرضا الا شفيته ولا علة الا صرفته. اللهم اجرنا من جميع العلل. اللهم اجرنا من جميع العلل. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوانا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا وثبتنا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وبالاخره. جعلنا ممن قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اللهم اجعلنا ممن ولدوا اذا ذكروا يذكرون. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك قليلا وذاكرا ومن اذا ذكروا بايات ربهم لم يقروا عليها صما وعميا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا اللهم شر ما قضيت. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقوم النفع بنا وادمه يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اجعل بلادنا من احسن البلاد واجعلها امنه مطمئنه الى يوم الثلاث ونحي على زيار اهل الزيار والفساد اهل الفساد برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم جنب بلادنا وبلاد المسلمين كل فتنه وكل فرقه وشقاق. اللهم اجمعنا كلمه واحده بكلمه التوحيد وعلى التوحيد ومقصود التوحيد ومرادك من التوحيد. اللهم اجعلنا جميعا أمة مرحومة تحب فيك وتبغض فيك، توالي من واليت وتعادي من عاديت. اللهم من أراد بهذا البلد أو غيره سوى نسألك أن تسلط عليه سيف انتقام. اللهم من أراد هدم هذا البلد أو تمزيقه أو تشتيت شمله، شتت شمله واقطع دابره وسلط عليه من البلايا والرزايا ما لا قبل أي أحد به. اللهم عليك بأصحاب السوء ورواد السوء والعاملين على السوء المفرقين لجماعات، نسألك أن تصب عليهم صوت عيابك إنك بالمرصاد لعبادك. اللهم شن من المكاره والفتن ما ظهر منها وما بطن، اهدنا جميعا قمة وقاعدة. اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة، الف قلوبنا على ما يرضيك عنا. اللهم استجب، اللهم استجب. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. لا تستوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزاني